هاته. إني أعمل في مستشفى سائق سيارات إسعاف في مستشفى، وأرتدي لباس إسلامي، قميص وسراويل نصف الساق وقلص ولحية طويلة. طلبت مني الإدارة هذه المرة الثالثة لازما علي أن نقلع اللباس الإسلامي، القميص والقلص هو ولباس نصف الساق، وإلى الطرد. إذا ما حكم الشرع؟ أفتونا مأجورين. واللحية ما بالوها؟ نعم، واللحية ما ذكرتها؟ اللحية لحد الآن لم يذكرها. إيه فيما بعد يذكرونها لك. ممكن. نعم، إيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أستحمل الطرد ولم أغير الشبه الإسلامي. أنت وإيمانك. يا الله يا الله يهديك. أعطيتك الجواب؟ نعم أعطيتك الجواب الله يهديك. يا شيخ ما سمعتش، انقطع الصوت ما سمعتش، لم أسمع. أعطيتك الجواب، أما سمعت قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ هذا هو الجواب.